الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مقدمة عن المبادئ القرآنية وفكرة المبادئ القرآنية وإزاي إن القرآن مليء بالقواعد الراسخة اللي لو الإنسان تشبع بيها وترسخت في قلبه ممكن تغير له حاجات كتير جدا في تصوراته وفهمه وفي تناوله لمسارات حياته بشكل عام. والنهارده هنتكلم عن قاعدة مهمة جدا، نبدأ على طول بقى في يعني قاعدة النهارده أو مبدأ النهارده، وهو قول الله عز وجل في مطلع سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الحقيقة المبدأ ده مبدأ قرآني مهم جدا إنه يكون مترسخ في قلوبنا، خصوصا إن كثير من الناس يظنوا إن معنى أو ملازم للتدين أو التمسك أو الالتزام أو الطاعة ان الشخص يكون كئيب او يكون حاسس دايما بانه هو معقد او انه الامور مكلكعه معاه كده، واللي هو مرادفات مختلفه لمعنى الشقاء بشكل مطلق. يعني الانسان بطبيعته او بفطرته بيحاول دايما انه يبعد عن الشقاء، الشقاء من العنت، الشقاء من التعب، الشقاء من المشاكل بوجوهها المختلفه. فطبيعه الانسان ان هو سعيه في الدنيا واغلب الحاجات اللي بيحاول يعملها انه يبعد عن الشقاء. في سوره طه اللي بنتكلم عن القاعده اللي في مطلعها اتكرر ذكر الشقاء اكتر من مره، تقريبا 3 مرات وبمعانيه اكتر من مره بقى في الضنك وما الى ذلك. لكن في كلمه الشقاء نفسها نفيت في موضوعين في السوره واثبتت في موضع. نفيت في مطلع السوره: ما انزلنا عليك القران لتشقى. وجود هذا القران في حياتك ليس سببا للشقاء. كلام هنا او الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللامه من بعده ان هذا القران ليس ابدا سببا لشقائكم. وكان في بعض اسباب النزول ان ادعى المشركون ان هذا القران نزل على محمد ليشقيه صلى الله عليه وسلم، فكانما جاءت الايه ترد عليهم: ما انزلنا عليك القران لتشقى. هذا القران ليس سببا للشقاء ولا يتلازم ابدا بين الشقاء وبين ما انزله الله سبحانه وتعالى. والموضع الثاني اللي نفيت فيه برضو نفي فيه معنى الشقاء: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي يبقى برضو نفس، لان القرآن هدى، القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى وقال لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن هدى، ربنا سبحانه وتعالى جعله هدى. هذا اتباع هذا الهدى يعني ينفي الله عز وجل الشقاء على من فعله، ينفي الشقاء على من اتبع هدى الله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وبعدها على طول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك برضو من معاني الشقاء، وبالتالي أثبت الضنك على من أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. الموضع الثالث في سورة طه لذكر الشقاء هو قول الله سبحانه وتعالى لسيدنا آدم عليه السلام: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هنا أثبت بقى الشقاء، كأن ببساطة المعنى إن بره الجنة سواء جنة الدنيا وهي جنة الذكر والطاعة وهنقول دلوقتي الكلام ده، في شقاء. بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، بعيد عن طاعة الله عز وجل، في شقاء بمعانيه المختلفة. وخارج جنة الآخرة برضه في شقاء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا آدم: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لو خرجكم من الجنة إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، الآيات المعروفة. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى إلى آخر الآيات. فخرج منها. فربنا بعد الخروج بيقول للأمة كلها ولأحفاد آدم حتى تقوم الساعة: فمن اتبع هداي، طب لو كملتم على هدى الله عز وجل مش هتشقوا. فقاعدة النهاردة ببساطة: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما تبصش أبدا للدين ولما آلات هذا الدين اللي انت هتعمل بيه، سواء في اتباع الشرع، في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في طاعة الله عز وجل، اوعى تبص ان ده هيكون سببا لشقائك أبدا. اوعى تظن ان ده هيكون سبب ان انت تبقى عايش حياتك في ضنك. ما ينفعش. حتى لو كان الظاهر فيه بلاءات هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنك بطرق أخرى. هتلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنك، سواء طال الأمد أم قصر، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى وعد إن هذا القرآن والتزامك بما فيه واتباعك لأوامره ونواهيه وتلاوتك له آناء الليل وأطراف النهار لن يكون سببا في شقائك. المعنى ده مهم نقوله ليه؟ لأن زي ما بقول لحضراتكم في تلازم كده عند البعض العكس بقى. في ناس عندها العكس، إن أنا هتدين، هلتزم، هأطيع ربنا سبحانه وتعالى، هأشقى، أو إن أوامر الله عز وجل فيها شقاء وفيها عنت. في بعض الناس للأسف بتشوف ده أو بتحس بده حتى لو ما قالتوش، يفتكر إن مثلا لو أطاع ربنا سبحانه وتعالى في أمور معينة هو مؤثر فيها إن حياته هتبقى كئيبة أو إنه مش هيبقى مبسوط، ويبقى دايما يعني عنده كده إحساس إن الناس اللي هم الملتزمين أو المتدينين أو الطائعين لله عز وجل دول عايشين حياتهم في نكد وغم وكآبة. الحقيقة لو ده موجود وده للأسف أحيانا بيحصل، فهو فهم خاطئ لمعنى التدين أو لمعنى التمسك أو الاستقامة على طاعة الله عز وجل. لأن الحقيقة إن الإنسان الطائع أو الإنسان اللي فعلا مرتبط بكتاب الله عز وجل مش مفروض أبدا أو مش مطلوب منه أبدا أن يعيش حياته بهذه الطريقة المعقدة الجافة التي لا فيها شيء من البسمة والبهجة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن ديننا ده بيدعو للبسمة، بيقول لك تبسمك في وجه أخيك صدقة، بيحسسك أن واحد مرة جاله معدي كده رجل إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه، فقال الذي إلى جوار النبي إني أحب هذا، فيقول له النبي أعلمته؟ رحت وقلت له شوف الدين بيدعو لإيه، قال لا، قال اذهب فأعلمه، روح قل له انك بتحبه في ربنا سبحانه وتعالى، تحبه في الله، قال اني احبك في الله، قال احبك الله الذي احببتني فيه. التصور العكسي عند بعض الناس او ان بعض الميديا والاعلام بيحاول يصوروا مثلا من خلال اعتقد الافلام اللي كانت مشهوره في التسعينات ويمكن لسه بعضها بيطلع لحد دلوقتي، يجي شكل ملتزم كده متجهم وممكن يعمل لك شكله مرعب كده وحواجبه تخينه ليه؟ عشان يفضل دايما يترسخ هذا المعنى، المعنى الذي يريد الله عز وجل لك أن تعتقد ضده. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن ده مش سبب للشقاء، الأوامر الشرعية مش سبب للشقاء. حتى لو ظهر لك في البداية إن ممكن لو أنت التزمت بالأمر ده أو لو أنت أطعت ربنا سبحانه وتعالى، واحدة مثلا تقول لك لا الحجاب ده عنت أو شقاء، مش شقاء ولا حاجة. لا، لو هو الإنسان فاهم إن هو في اللحظة دي بيطيع ربنا سبحانه وتعالى وربنا ونيته صادقة لله عز وجل، رب العالمين سبحانه وتعالى هيخفف عنه، رب العالمين سبحانه وتعالى هييسر له. والمعنى اللي بقوله ده مش معناه إن مفيش بعض الاجتهاد والتعب في بعض، لا بالعكس، ما هو ممكن أنت تتعب بس تتعب تعب لذيذ. في ناس تحس كده لما هو بيبقى مدرك مآلات الأشياء وهو مستنيه إيه بعد التعب ده، يحس إن هو يتحمس ويبدأ يحس إن هو يعني مقبل على الشيء ده. لو أنت كل الأمور الشرعية اعتبرت وانت بتعملها ان انت اولا بتتقرب لربنا سبحانه وتعالى، بتشكر ربنا سبحانه وتعالى، ما هو العمل ده شكر، اعمله آل داود شكر، بتشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه، وان انت ربنا سبحانه وتعالى يسر لك اشياء، ان انت يسر لك صحه، يسر لك مال، يسر لك حاجه، فبتعطي من جنس هذا الامر ان انت بتتعبد لله عز وجل، وانك انت بتشوف المقال بعد كده في الاخره ان ربنا سبحانه وتعالى يدخلك الجنه بهذه الاعمال. ده جانب يخفف عنك الجهد اللي بتبذله في الدنيا. وفي نقطة تانية بقى ان ربنا سبحانه وتعالى يلقي على نفسك سكينة وطمأنينة ورضا بهذه الاشياء، لان ربنا وعد بهذا، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. القاعدة دي لو موجودة في حياتنا هتلاقي حاجات كتيرة جدا من الطاعات نبقى عندنا معنى للأسف مفتقد دلوقتي عند بعض الناس، معنى حسن الظن، إن أنا وأنا بأقبل على الله عز وجل في طاعة، بأقبل على الله سبحانه وتعالى في قربة، عندي حسن الظن ربنا هيسرها لي، وربنا سبحانه وتعالى هيشرح صدري، وربنا سبحانه وتعالى هيعيني عليها. ده الإنسان اللي عنده القيمة دي وعنده حسن الظن ده هتلاقي فيه فارق كبير جدا في تعامله مع الأشياء، ويبدأ يفهم بقى معنى جنة الدنيا اللي كان بعض السلف رحمهم الله بيتكلموا عنها، سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو بيقول لو أن أهل الجنة يجدون مثل ما نجد فما أطيب عيشهم. شوف وصل لمرحلة كده من القرب ومن الطاعة ومن التلذذ بالعبادة اللي هو عكس الناس متخيلاه. متخيل ان انا مثلا لما اقوم الليل ده شيء متعب وده شيء فيه عمت وده شيء يعني يؤذيني، وقف او حاجه في مشكله في البث، يا ريت اللي معانا يقولوا لنا لو في مشكله حصلت في البث بعد اذنكم. طيب نكمل، كنا بنقول ايه؟ فمعنى جنه الدنيا ان واحد مثلا زي سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو بيقول الكلمة الجميلة دي، لو أن أهل الجنة يجدون مثل ما نجد فما أطيب عيشهم. ده شاف إيه؟ حس بإيه؟ النهاردة ممكن واحد يبقى متصور مثلا هو لو قام الليل ياه ده سحب وسهر، وفي ناس ما بتجدش. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيذكر طبعا حديث يعني مختص برمضان بس معناه شامل، يقول لك إيه؟ رب قائم ليس من قيامه، ليس له من قيامه إلا النصب، إلا أنه هو تعبان، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ليه؟ لأنه مش مدرك المعنى ده، لأنه سوء ظنه بالطاعة بخلي أن للأسف ما شافش لذتها. لكن شوف العكس بقى، لما واحد يتلذذ بالطاعة لدرجة أنه قد لو أهل الجنة بيشوفوا اللي احنا بنشوفه ده ده كفاية. أو كلمة مثلا زي بعض السلف كانوا يقولوا إيه؟ لو يعلم أبناء الملوك والسلاطين ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ده يجوا يقولوا ده اللذة ده احنا عايزينها، ولو هنضربكم بالسيوف عشان ناخدها. شوف المعنى المقصد. أو مثلا كلمة زي كلمة شيخ الإسلام رحمه الله لما قال إن جنتي وبستاني في صدري، إن سجنت فسجني خلوة، وإن نفيت فنفي سياحة، وإن قتلت فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ يعني لما جم يهددوه كده فبيقول انا جنتي في صدري، جنه الدنيا. الجنه دي بقى بيبدا يفهمها اللي مدرك لهذه القاعده القرانيه العظيمه، ما انزلنا عليك القران لتشقى. السيده عائشه رضي الله تعالى عنها كانت بتقول اثر جميل كده، بتقول ما تلذذ، مشكله في البث فعشان كده ساعات بيقطع بعتذر، يعني كان بيقول ان لو ان اهل الجنه، كانت بتقول السيده عائشه رضي الله تعالى عنها ما تمتع أهل الدنيا بشيء من متاعها إلا تمتع بمثله أهل الإيمان وأهل الطاعة وزادوا عليه تقوى الله. الأثر بالمعنى يعني عشان لو فيه بس اختلاف في بعض الألفاظ لأني مش حافظه، لكن المعنى جميل جدا، إن أنت تحس إن لا، مش معنى تدينك أو مش معنى تمسكك أو مش معنى التزامك بطاعة الله عز وجل إن أنت يعني خلاص بقى هتعيش في نكد أو هتعيش في تقدر ان انت تتعامل مع الناس او هتبقى نازل عليك النكد والغم. لا، مش صحيح الكلام ده. ما انزلنا عليك القران لتشقى، قيمه مهمه ومبدا قراني عظيم حبيت ان احنا نتكلم عنه. والى مبدا قراني اخر من مبادئ القران، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.